أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. صدق الله العظيم. Kıymetli kardeşim, hani rahmet diyoruz ya, Rabbimiz gökten bazen azap da yağdırır ama hamdolsun ki bizlere rahmetiyle muamele ediyor. Sonsuz hamd Rabbimize.